إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلا زلنا في ليلة السبت 29 من شهر جماد الآخرة من العام 36 بعد 104,000 وهذا هو المجلس 12 من مجالس ابتغاء الجنة بشرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا أوان الشروع في شرح مسائل القدر، فنشرح منها ما ييسره الله سبحانه، ثم نرجع إن شاء الله إلى عبارات الإمام أحمد فنشرحها، وسنذكر في هذا البحث إن شاء الله تعالى أدلة أهل السنة على إثبات القدر، ثم نذكر نشأة بدعة القدر، ثم أصناف أهل البدع المبتدعين في القدر، ثم عناوين المسائل التي نشأت لهؤلاء المبتدعة في القدر بسبب بدعهم فيه، ثم نذكر مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة ونفصلها من الناحيتين الإجمالية والتفصيلية، ونشرحها ونذكر أدلتها مفصلة، ثم نذكر الرد على الفرق المخالفة لأهل السنة في القدر، ثم ننقض مسائلهم المنبثقة عن بدعهم القدرية مسألة مسألة إن شاء الله. فأقول مستعينا بالله العظيم، لا شك أن الإيمان بالقدر خيره وشره هو أحد أركان الإيمان الستة، التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولكن هل أركان الإيمان ستة كما رأينا أم خمسة؟ تقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: ولهذا كان الإيمان بالملائكة عليهم السلام أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فعدها ابن القيم رحمه الله خمسة، ولم يذكر الإيمان بالقدر خيره وشره منها. وقال

ثم أعاد ذكر الفعل قبل ذكر الإيمان بالقدر، فإن القدر فعل من أفعال الله، والإيمان بالله متضمن له. فافهم هذا. وعلى هذا جاء قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فعد الأركان الخمسة، والله أعلم. انتهى كلام الحلبي. وقد شنع فارح الحربي على علي الحلبي بسبب قوله هذا، فقال فالح الحربي في تسويده: البرهان على صواب الشيخ عبد الله الغديان وخطأ الحلبي في مسائل الإيمان. قال: ومن أعاجيب اختراعاتك واكتشافاتك أن الإيمان بالقدر ليس ركنا سادسا للإيمان، كما في تحقيقك لكتاب إغاثة اللهفان لابن القيم. والحربي حدادي تكفيري غالي، ولكنه أصاب في تشنيعه على الحلبي المبتدع الضال المولع بالغرائب. وأجمل الحربي النقد ولم يفصله، وأنا أفصل الرد السلفي على هذا الحلبي في هذه القضية من وجوه. أما الوجه الأول فإن ابن القيم رحمه الله الذي بنى الحلبي على كلامه ما لم يقصده ولا أراده من نفي أن يكون الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإيمان، قد صرح بمخالفة فهم الحلبي هذا، فقال في فاتحة كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ذي الإفضال والإنعام، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والأئمة الأعلام. أما بعد، فإن أهم ما يجب معرفته على المكلف النبيل فضلا عن الفاضل الجليل ما ورد في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، فهو من أسنى المقاصد، والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه ومبدأ الدين المبين وختامه، فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان التي يرجع إليها ويدور في جميع تصاريفه عليها. فالعدل قوام الملك، والحكمة مظهر الحمد، والتوحيد متضمن لنهاية الحكمة وكمال النعمة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فبالقدر والحكمة ظهر خلقه وشرعه المبين، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يدل على اعتقاد ابن القيم كون الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، فتكون القسمة هنا سداسية لا يمكن إلا ذلك، خلافا للحلبي الجليل. أما الوجه الثاني في نقد مقالة الحلبي، فبعض روايات حديث جبريل عليه الصلاة والسلام إذا لم يجئ فيها ذكر الإيمان بالقدر خيره وشره، فإن روايات أخرى لحديث جبريل قد جاء فيها ذلك، وزيادة الثقة مقبولة هنا. ففيما المماحكة أيها الحلبي الجريء؟ والوجه الثالث أن الآية التي ذكرها الحلبي وهي قول الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، هذه الآية إذا لم يذكر فيها القدر فقد ذكر في حديث جبريل وغيره، فكان ماذا؟ الزيادة في حديث جبريل مقبولة عند جماهير الأئمة، ومنهم ابن القيم رحمه الله كما سبق. والوجه الرابع: إذا كان الحديث عطف جميع الأركان بحرف الواو ثم أعاد ذكر الفعل قبل ذكر القدر، وكان ذلك دليلا عند الحلبي على كون الإيمان بالقدر ليس من أركان الإيمان الستة، فإن هذا أشبه ما يكون بمن يستدل بطلوع الشمس على الليل بحسب فهمه المعكوس المنكوس، بل ما ذكره الحلبي دليلا له هو دليل لنا نحن على كون الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، فإن الحديث أكد ذلك بذكر لفظة الإيمان بين يدي لفظة القدر، وهذا يشبه تماما قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأفرد الصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر وسماها صلاة، فهل سيزعم الحلبي الجريء أنها ليست خامس الصلوات لأن النص هنا أفردها وجعل لفظ الصلاة متقدما بين يديها؟ وأما الوجه الخامس فالحلبي يستدل بكون القدر فعلا من أفعال الله سبحانه على عدم إفراده أن يكون ركنا خاصا من أركان الإيمان، لأن الإيمان بالله متضمن للإيمان بالقدر الذي هو فعل من أفعال الله سبحانه. وجواب هذا أن أقول: يا ليت شعري، وهل كتب الله إلا كلامه؟ فهل جعلت أركان الإيمان أربعة إذن؟ لأن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بكلامه. وأما الوجه السادس فقد جاءت أحاديث لم تذكر من أركان الإسلام إلا أربعة، كحديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان وأبو داود وابن حبان وغيرهم قال رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم الصدقة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: أفلح إن صدق. فهذا الحديث كما ترون ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصوم والزكاة ولم يذكر الحج. فهل سيأتي يوم يزعم فيه الحلبي الجريء أن أركان الإسلام أربعة فقط لا خمسة، وأن الحج ليس خامس هذه الأركان، خلافا لما يزعمه أكثر الخاصة والعامة من كونه خامس هذه الأركان؟ وفي آخر هذا النقد لجرأة الحلبي المتعالم أقول له: قبل أن تهجم أيها الحلبي على كلام العلماء المحققين كابن القيم رحمه الله فتحرفه بفهمك المعوج، فإن عليك أن تفكر ألف مرة قبل أن تحلم أن بإمكان أمثالك التنبيه على مسألة خالف الصواب فيها أكثر الخاصة والعامة كما هي عبارته. ثم الآن وبعد أن عرفنا غلط زعم الحلبي من هذه الوجوه كلها، فما هو الفهم الصحيح لكلام ابن القيم رحمه الله في عده أصول الإيمان خمسة؟ فأقول مستعينا بالله العظيم: هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. فابن القيم رحمه الله يرى أن أصول الإيمان وأركانه خمسة، إذا أدخل الإيمان بالقدر ضمن الإيمان بالله سبحانه، لأن القدر فعل من أفعال الله عز وجل، ويراها ستة إذا أفرد القدر وحده. أما لماذا لم يجعلها أربعة بإدخال الإيمان بالكتب تحت الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ فالكتب هي كلام الله عز وجل، فإننا نقول لم يجعلها أربعة لأن النصوص جاءت بالتخميس وجاءت بالتسديس ولم تجئ بالتربيع. وأثري سلفي كابن القيم رحمه الله ومن كان مثله لن يربعوا ما خمسه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وسدسه. فالأمر لما يكون اصطلاحيا لا يصادم الطريقة النبوية فلا مانع منه، أما حيث عارضها فالمقدم هو النص ولا وجه لاصطلاح ما يخالف النص، والله تعالى أعلم.